ايش قلت يا شيخ؟ خارج المرأة بين سبيلين. نفس الحكم واحد بالنسبة للمرأة والرجل. بالنسبة للمرأة والرجل الدم والقيء هذا على الخلاف، والذي عليه كذب بعض الفقهاء وقلنا أنه الأحوط أنه ينقض الوضوء. أما إذا كان طاهرا مثل اللعاب والحليب والريق والبصاق والبخاط وما أشبه ذلك فهذا لا ينقض قليلا أو كثيرا. نعم. طيب في الميكروفون يا شيخ، في الميكروفون معنا خروج الهواء من فرج المرأة هل هو ناقض للوضوء؟ نعم أحسن، هذا سؤال مهم ووجيه وكان ينبغي التنبيه عليه الحقيقة أثناء الدرس. مما يذكره الفقهاء رحمه الله تعالى ويلحقونه بالخارج غير المعتاد، بالخارج غير المعتاد، قالوا خروج الريح من القبل، خروج الريح من القبل، قالوا سواء كان من ذكر الرجل أو من فرج أو قبل المرأة. على كل حال خروجه من ذكر الرجل قليل بل نادر جدا، إنما خروجه من قبل المرأة متصور وواقع وقد يحصل كثيرا. وهل هذا ينقض ولا ينقض؟ هذا محل خلاف. بعض الفقهاء رحمهم الله يعتبرونه حكم الخارج من الدبر ويوجبون فيه الوضوء، يعني ينقض الوضوء. والبعض الآخر يقول لا، إنه لا ينقض الوضوء للمشقة فيه ولعموم البلوى فيه، وهذا مما يتسامح فيه. على كل حال لعل الأولى والله أعلم أنه لا ينقض. أحسن الله عليكم الشيخ. معنا أخونا سمير فايز من الدمام، السلام عليكم أخي سمير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ، كيف حالكم؟ حياك الله وبركاته. كيف حال الشيخ؟ الله يحفظك. أقول يا شيخ الله يحفظك، أنا توضيت وأثناء غسل الرجل كنت لابس شورب، بعدين فسخت الرجل اليمنى الله يكرمك وغسلتها ولبست الشورب الرجل اليمنى، بعدين غسلت الرجل اليسرى ولبست الشورب، فهل يحق لي أني أمسح عليهم بعدين أم يجب أنه أول شيء أغسل الرجلين بعدين ألبس الشوربين؟ جزاك الله خير. طيب ناخذ ام مهند من السعوديه، السلام عليكم. ام مهند. نعم تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. متى اذا نزع الخف بطل الوضوء؟ طيب حتى لو لم يحدث. طيب سؤال اخر. طيب تسمعين الاجابه ان شاء الله. طيب الشيخ بالنسبه لسؤال الاخ سمير. نعم اللي هو يقول يقول اني غسلت اليمنى ولبست الخف ثم غسلت اليسرى ولبست الخف او الشراب، فهل امسح او لا امسح؟ هذه مسألة ذكرناها في الدرس الماضي وتكلمنا عليها وذكرنا خلاف فيه، فاريد من اخوان الحاضرين يجيبون على زميلهم الذي سأل. نعم يا شيخ عبد الكريم. أحسن الله عليكم وفضيلة الشيخ، هذه المسألة هي بناء على شرط، الشرط الأول هو أن يكون الطهارة على طهارة كاملة، يعني أن يلبس الخف أو الجورب على طهارة كاملة. فإذا كان أحد مثل ما ذكر الأخ أنه غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف أو الجورب، فهنا يكون أن قد اختل الشرط الأول، فهل هو يعني يكون هل يعني يمكن له ان يمسح فيما بعد؟ فذكرتم فضيلة الشيخ ان الراجح انه يمسح له ان يمسح فيما بعد. على كل حال هذه مسألة خلافية وذكرناها، قلنا ان بعض اهل العلم يشترط ان يكمل الوضوء كاملا اولا ثم يلبس الخفين ثم يلبس الشراب او الخفين وحينئذ يمسح، اما اذا لبس اليمنى قبل ان يغسل اليسرى فلا يمسح. قالوا الحل ان يخلع اليمنى مرة اخرى ويلبسها ليكون قد لبس بعد كمال الطهارة. على كل حال الاحوط لا في ما في شك بناء على هذا الرأي وبناء على ظاهر الادلة ان بعد اكتمال الطهارة وادخلتهما طاهرتين اذا نحن ادخلناهما على طهر الى اخره، الاحوط انه لا يمسح اذا كان قد لبس اليمنى